إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة، وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية، لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الوهاب قنديل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الله، يصله صوت الحق تبارك وتعالى. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، حيث ننقل لأسماع حضراتكم صلاة فجر اليوم 23 من شهر رمضان من العام 1442 هجري، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. وهذه ليلة مباركة تلتمس فيها ليلة القدر، كما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. والوتر هي ليالي الأيام الفردية، الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. فندعو الحق تبارك وتعالى، إن كانت هذه الليلة ليلة القدر، أن يتقبل منا فيها الطاعة، ويستجيب الدعاء برفع الوباء والبلاء، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. وقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أيها الإخوة المسلمون، ما أسرع توالي الأيام، وما أبعد الشبه بين يوم استقبال رمضان ويوم وداعه، يوم قدومه ويوم رحيله. فبالأمس القريب تفتحت عيوننا وفرحت قلوبنا وانشرحت صدورنا واطمأنت نفوسنا أن أنعم الله عز وجل علينا بمد آجالنا حتى أدركناه، فاستقبلناه بنفوس كلها غبطة وأمل واستبشار بعودة أيامه ولياليه الطهور. استبشرنا بساعة تجديد العهد مع ربنا عز وجل، وتسديد التقصير في طاعتنا وعباداتنا. وقد مرت أيامه ولياليه سراعا حتى وصلنا إلى أيامه الأخيرة في ثلثه الأخير، فها هو رمضان يتأهب للرحيل. نودعه وملء النفس وجل وخجل وإشفاق وقلق، لا ندري إلى أي مدى وفيناه حقه من الطاعة والعبادة. كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون، فيا فوز أناس أحسنوا في الأيام الماضية فصاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وتصدقوا وأحسنوا وتركوا المعاصي والسيئات، فلهم الأجر العظيم والثواب الكبير، وعليهم المزيد في الباقي من أيام وليالي رمضان المبارك. لشهر الذكر أفضال عظام، بها قد فاز أخيار كرام، فيه ليلة القدر استفاضت بشائرها وعم بها السلام، وحيث الله أنزل خير ذكر به رجعت إلى الحق الأنام. كتاب للورى فيه صلاح، وقرآن هو المسك الختام. أيها الإخوة المسلمون، خير ما نستهل به نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الطاروطي لما يتيسر له من سورتي الذاريات والطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما كفروا من يومهم الذي بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم سواء ما

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين. اللهم إنك سميته مباركا فارزقنا به من كل بركة وجعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة وجعلته عصمة فاعصمنا به من كل بدعة وشبهة وألزم به قلوبنا السكينة والوقار والعظة والاعتبار حتى لا نشتري بالقرآن بدلا. هكذا أيها الإخوة المسلمون استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي في مستهل نقلنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المسلمون، شهر رمضان هو درة الشهور ومسرة القلوب، يأتي على شوق ويمضي على عجل، هو شهر القرآن والإيمان والغفران. يفرح المسلمون في بقاع الدنيا وأصقاعها بقدومه، وبه يستأنسون ويستبشرون، لكن لله عز وجل في خلقه شؤون، فتطوى الشهور، ومنها شهر رمضان الكريم، شهر الخير والرحمة والبركة، والعتق من النيران. فالقلوب التي استقبلته بالأمس هي ذاتها التي تودعه هذه الأيام، لكن شتان ما بين نبضها وخفقها في البدء والمنتهى. في كل لحظة تتوق الروح شوقا لحبيب تبعده الأيام والشهور، وكلما اقترب اللقاء زاد الشوق والحنين إليه، وما إن نسعد ونستمتع بروحانياته إذ بضيفنا الكريم العزيز يعلن استعداده للرحيل، يمضي في لمح البصر وتبقى في النفس لوعة فراقه، ولا ندري هل يبقى في عمرنا إليه رجوع. فالله أتمم علينا شهر رمضان هذا العام، وأنعم علينا بقضائه في أعوام عديدة، فربما تنالنا منه نفحة فنلقاك يا ربنا وأنت راض عنا. بالأمس أقبل مشرق الميلاد، شهر التقاة وقبلة العباد، في موكب الأفراح حط رحاله وأقام في بشر وفي إسعاد. فعليك يا شهر الصيام تحية في كل إقبال إلى الميعاد، لا أوحش الرحمن منك منازلا، خير الليالي بين كل معادي. وإذا عزمت على الرحيل فإنما حزن الفراق يحز في الأكباد، فعساك يا رمضان تأتي قابلا بالخير والبركات على عبادي. أيها الإخوة المسلمون، الآن نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي يقدمها المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، يؤذن بعدها لصلاة الفجر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك قمر الصيام بنوره يتلالى قمر الصيام بنوره يتلالى فوق المساء كم يفيض جلاله في نوره للمسلمين حديثه في حديثه شد المآزر كم نزيد وصاله في نوره شد المآزر كي نزيد وصاله قد أذن الشهر الكريم بفضله يلقي السلام ما ويعلن عفوه من عفوه من عفوه يا

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المسلمون، أذن الشيخ حسين عبد العالي السويفي بصلاة الفجر ليوم الأربعاء 23 من شهر رمضان من العام 1442 هجري، الموافق للخامس من شهر مايو من العام 2021 ميلادي، بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية. وأرى الآن الإخوة المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، قاموا يؤدون ركعتي السنة بين قائم وراكع وساجد، يدعون ربهم رغبا ورهبا. اللهم اجعل هذه الصلاة في ميزان حسناتهم، واجعلها شاهدة لهم لا عليهم يا رب العالمين. وما زلنا ننقل أسماء حضراتكم صلاة الفجر عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها الإخوة المسلمون، من فضائل العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، والعبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، فالعبادة فيها خير وأفضل من العبادة في 83 سنة وأربعة أشهر تقريبا، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله تعالى وأدرك ليلة القدر. قال عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وفي هذه الليلة المباركة أنزل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليلة القرآن في شهر القرآن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه سيدنا جبريل عليه السلام في كل يوم من رمضان حتى يتم ما أنزل عليه من القرآن الكريم. أيها الإخوة المسلمون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وقد تأهبوا للصلاة التي يؤمون فيها الشيخ محمد علي الطاروطي، يقام الآن لصلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام بسلام يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هكذا أيها الإخوة المسلمون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رمضان، يوم الأربعاء 23 من رمضان من العام 1442 هجري، الموافق للخامس من شهر مايو من العام 2021 ميلادي. وقد أمنا في هذه الصلاة الشيخ محمد علي الطاروطي، وقد نقلناها لأسماع حضراتكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس خالد رمضان، مدحت سعد زغلول، وشريف محمود. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني مدير عام التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت، ونقلتها لأسماء حضراتكم من أسرة المذيعين محمد عبد الوهاب قنديل. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهات الإذاعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 23 من رمضان من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الخامس من شهر مايو من عام 2021 من الميلاد.